بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم صل على محمد. بسم الله المباحث عندنا الحديث الثلاث، حديث النوس بن سمعان، بعد حديث أبي هريرة، وكذلك حديث الجساسة. كان البارح يقرأ بلال لنقرأ بعض المباحث، المباحث اللي ذكرها الشارع مهمة، ينبغي يكون طالب العلم على إلمام بها. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. طيب، حديث النواس بن سمعان، نعم، قال المؤلف في صفحة 84: فإن قيل أوليس قد ثبت في الصحيح أنه يخرج بعد خروج المهدي، وأن عليكم. عيسى يقتله، وغيرها من الوقائع. نعم، أحسن الله عليكم. قال في عون المعبود: فإن قيل أوليس قد ثبت في الصحيح أنه يخرج بعد خروج المهدي، وأن عيسى يقتله، وغيرها من الوقائع الدالة على أنه لا يخرج في زمنه، يقال هو تورية للتخويف ليلجأوا إلى الله من شره وينالوا فضله، أو يريد عدم علمه بوقت خروجه، كما أنه لا يدري متى الساعة قاله في المجمع. وقال القاري نقل عن المظهر: يحتمل أن يريد تحقق خروجه، والمعنى لا تشك في خروجه فإنه سيخرج لا محالة. يعني قال: إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيج دونكم، وإن يخرج لست فيكم فامر حجيج نفسه، والله خليفة على كل مسلم. الصواب القول الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعلمه الله بعد ذلك، كان ولذلك كان في قصة الصياد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه هو، وكان يختله ويستمع من كلامه. ولما قال عمر إن سأل عمر قال: إن يكون هو يكون هو فلن تسلط عليه، وإلا يكون هو فلا خير لك في قتله. ثم بين له عليه الصلاة والسلام أنه يخرج بعد زمنه بوقت طويل. نعم، إذا صب القول أن النبي صلى الله عليه وسلم عدم علم وقت خروجه، كما أنه لا يدري متى الساعة. السلام عليكم. قال وقال القاري، نعم، وقال القاري نقل عن المظهر: يحتمل أن يريد تحقق خروجه، والمعنى لا تشك في خروجه فإنه سيخرج لا محالة، وأن يريد به عدم علمه بوقت خروجه، كما أنه كان لا يدري متى الساعة. قال الطيبي رحمه الله: والوجه الثاني من الوجهين هو الصواب، لأنه يمكن أن يكون قوله هذا قبل علمه صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. قال: قلت وهو الظاهر. بعد هذا السؤال بعد: قال والله خليفتي على كل مسلم. السلام عليكم. قوله والله خليفتي على كل مسلم، يعني والله سبحانه ولي كل مسلم وحافظه، فيعينه عليه ويدفع شره. قوله فليقل عليه يعني الله، ليس مع المراد أن الله تعالى لا يقال إن الله خليفة، يعني معنى أنه يخلفه، مراد كما ذكر إن شاء الله. نعم، السلام عليكم. أنت الخليفة في الأهل، مثل هذا، وكذلك في قصة آدم إن جعلوا في الأرض خليفة. بعضهم قال ذكرنا الخليفة هو الذي إنما يكون للغائب، والله تعالى ليس بغائب، لكن كل خليفة له معاني. نعم، قوله بعده: نكث أما أكثر في الأرض، قال 40 يوما. أحسن الله. قوله قال 40 يوما أي يوم من تلك 40 كسنة أي في الطول، وسائر أيامه أي بواقي أيامه. قال النووي قال العلماء هذا الحديث على ظاهره، وهذه الأيام الثلاثة طويلة على هذا القدر المذكور في الحديث، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم وسائر أيامه كأيامكم، انتهى. قلت فما قيل؟ المراد منه أن اليوم الأول لكثرة غموم المؤمنين وشدة بلاء اللعين يرى لهم كالسنة، وفي اليوم الثاني يهون كيده ويضعف أمره فيرى كشهر، والثالث يرى كجمعة، لأن الحق في كل وقت يزيد قدرا والباطل ينقص حتى ينمحق أثرا، أو لأن الناس كلما اعتادوا بالفتنة والمحنة يهون عليهم إلى أن تضمحل شدتها، مردود وباطل. نعم، صواب القول الأول. صواب القول الأول أن المراد تطول الأيام الثلاثة، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، ولهذا لما سألنا عن الصلاة قالوا اقدروا له قدرة، يعني يصلون في اليوم الأول كل 24 ساعة 5 صلوات والشمس طالعة. نعم، أحسن الله إليكم. قوله اقدروا له قدره، قال القاري نقلا عن بعض الشراح يقدر لوقت صلاة يوم في يوم كسنة مثلا، قدره أي قدره الذي كان له في سائر الأيام كمحبوس اشتبه عليه الوقت، انتهى. وقال النووي نعم مثل المحبوس الذي اشتبهت عليه الأيام، أنه يعني يقدر يعني على حسب غلبة الظن إذا لم يجد من يعلمه. نعم، حسنا عليكم. وقال النووي ما نقدر له قدره أنه إذا مضى بعد طلوع الشمس بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهر، ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصر، وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينها وبين المغرب فصلوا المغرب، وكذا العشاء والصبح، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم. طيب، بعد قوله شو ذكرنا عن الحافظ بن عماد في مرقاة الصعود السيوطي، قال الحافظ بن عماد وفي مرقاة الصعود للسيوطي قال الحافظ عماد الدين بن كثير قد في نزول عيسى على المنارة بيضة شرق دمشق، تكلم. نعم، أحسن الله عليكم. قال الحافظ عماد الدين بن كثير قد جدد بناء منارة في زماننا في سنة 41 و700 من حجارة بيض، وكان بناؤها من أموال النصارى الذين حرقوا المنارة التي كانت مكانها، ولعل هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرة، حيث قيض الله تعالى بناء هذه المنارة البيضاء من أموال النصارى لينزل عيسى عليه السلام شرقي بالنصب على الظرفية وهو مضاف إلى دمشق بكسر الدال ودمشق بكسر الدال وفتح الميم وتكسر، فيدركه أي يدرك عيسى عليه السلام الدجال. قوله عند باب لد بضم لام وتشديد دال مصروف، وهو بلدة قريبة من بيت المقدس، قاله النووي. وقال في المجمع موضع بالشام يقيل بفلسطين. ولفظ مسلم فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمال كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. ريح نفسه. أحسن عليكم. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات وإلا مات. ونفسه. أحسن عليكم. ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله، ثم يأتي عيسى قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام أني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، لا يداني يعني لا قدرة لأحد من قتالهم، وهم يأجوج ومأجوج يخرجون في زمن عيسى بعد قتل الدجال، تكون الأشراط الساعة 4 متوالية، المهدي ثم في زمنه يخرج الدجال، ثم بعد خروج الدجال ينزل عيسى بن مريم فيقتله، ثم يخرج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى بعد يعني بعد قتل الدجال، هذه 4 متوالية، أما الباقية 6 الله أعلم بترتيبها، ولكنها أكثرها متأخرة قريب من قيام الساعة. نعم، حصل الله عليكم. إلا أن طلوع الشمس المغربية والدابة مقترنتان، فإحداهما ما ظهرت فالأخرى على أثرها قريبا، والنار هي آخر العلامات التي تحشر الناس إلى المحشر، تسوق الناس إلى المحشر، وهدم الكعبة والعياذ بالله ورفع القرآن من الصدور ومن الصدور أيضا كذلك من أشد المعضلات، وهي أيضا متأخرة وقيم الساعة، وكذلك الدخان. نعم أحسن الله عليكم. فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في شرح السفانيدية، شرح السفاني نظمها. نعم أحسن الله عليكم. فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، فيمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء، ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. يعني يأجوج ومأجوج، نعم، وهما قبيلتان من بني آدم. نعم أحسن الله عليكم. ثم يهبط نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر، يعني من الجبال يعني جبال الطور حولها. نعم أحسن الله عليكم. فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه، فذكر الحديث بطوله. فهذا الحديث الصحيح صريح في أن نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام ينزل من السماء واضعا كفيه على أجنحة ملكين عند قرب الساعة، فيقتل الدجال الموعود المنذر به، وهو حجة قاطعة على من أنكر من أهل الضلال والفساد نزول عيسى بن مريم من السماء، والله تعالى أعلم. نعم، هناك من أنكره، هذا مكذب لله، قال الله تعالى وإن من الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هنا حديث أبي هريرة، نعم، من حفظه؟ إيش حديث أبي الدرداء أيضا حفظ 10 آيات. نعم ذكر هنا وذكر فيه قوله من حفظ من خواتيم سورة الكهف. نعم أحسن عليكم. قوله لا بعد هذا، هنا في الحديث حديث أبي أمامة ذكر كما كالحديث السابق في حديث أبي الدرداء من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف فصم من فتنة الدجال. في رواية قتادة قال من حفظ من خواتيم سورة البقرة، من خواتيم سورة الكهف عصم من الدجال، يعني وقيع وحفظ من فتنة الدجال، إنه يتكلم على هذا في بعد صفحين. قال النووي قيل سبب ذلك، أحسن الله عليكم. قال النووي قيل سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات، فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال، وكذا في آخرها فحسب الذين كفروا أن يتخذوا إلى آخره. وقال القرطبي اختلف المتأولون في سبب ذلك، فقيل لما في قصة القرطبي في التذكرة للقرطبي. نعم صلى الله عليكم. وقال القرطبي اختلف المتأولون في سبب ذلك، فقيل لما في قصة أصحاب الكهف من العجائب والآيات، فمن وقف عليها لم يستغرب أمر الدجال ولم يهله ذلك فلم يفتتن به. وقيل لقوله تعالى قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، تمسكا بتخصيص البأس بالشدة واللدنية، وهو مناسب لما يكون من الدجال من دعوة الإلهية واستيلائه وعظم فتنته. ولذلك عظم صلى الله عليه وسلم أمره وحذر عنه وتعوذ من فتنته، فيكون معنى الحديث جاء في صحيح مسلم ما بين خلق آدم وقيام الساعة أمر أو خلق أعظم من الدجال، رواه مسلم الصحيح. مثل عظيمة لا شك، الخوارق التي معه خوارق يعني فيها يفتتن بها بعض الناس، يعني يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ابتلاء وامتحان، ويأمر بالخريبة فتتبعه كنوزها كيعاسب النحل، ويقطع رجل نصفين ويمشي بينهم فيقول قم فيستوي قائما، يعني خوارق عظيمة. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم نستذب من فتنة الدجال في كل صلاة، يقول في آخر الحديث في آخر التشهد اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، حتى أوجبها بعض الطاووس سنة استعاذ بالله من أربع. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بأن استعاذ بالله من أربع في كل صلاة، الجمهور على أنها مستحب، والواجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم صحت صلاته، ولكن بعض العلماء أوجبها. طاووس قال لابنه من صلى، قال هل استعذت بالله من أربع؟ قال لا، قال أعد صلاتك، يرى أنها واجبة. إنه إيش؟ سيأتي حديث الجساسة إن شاء الله كان فيه. نعم. صلى الله عليكم. فيكون معنى الحديث كذلك السفاريني ذكر هذا. نعم، هنا بناء القرنين للسد وكيف. نعم، وأنهم يفرون. نعم، جاء في بعض الآثار، لكن بعض الآثار فيها كلام. صلى الله عليكم. فيكون معنى الحديث أن من قرأ هذه الآيات وتدبرها ووقف على معناها حذره فأمن منه، وقيل ذلك من خصائص هذه السورة كلها، فقد روي من حفظ سورة الكهف ثم أدركه الدجال لم يسلط عليه. وعلى هذا يجتمع رواية من روى أول سورة الكهف مع من روى من آخرها، ويكون ذكر العشر على جهة الاستدراج في حفظها كلها. انتهى كلام السيوطي. نعم، يعني حفظها من أولها إلى آخرها. قلت على هذا يجتمع أيضا رواية عشر آيات مع من روى ثلاث آيات كما أخرجه الترمذي. قال نعم. طيب، حديث أبي هريرة قال ليس بيني وبينه، يعني عيسى نبي، وإنه نازل فإذا رأيتموه فعرفوه إلى آخره. نعم. السلام عليكم. في تخريج المسند ذكروا أن رواية العشر الأواخر من سورة الكهف حكموا عليها بالشذوذ، قالوا أن صحيح العشر الأوائل. إيه. قالوا انفرد بها شعبة. إيه نعم، على كل حال يكون هذا الجمع بينها على فرض صحتها، وإذا لم تصح الأمر تكون اكتب بعشر آيات وحفظها. أقول حفظها في خير عظيم. شبهة الألباني أشار إلى ذلك، إنها شاذة، إلى ترجيح رواية العشر الأوائل. إيه. لا بس على الأمر. هنا قال المذيع وأخرج مسلم والترمذي والنسائي ولفظ مسلم من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي لفظ قال من آخر الكهف، وفي لفظ من أول الكهف. طيب، قال السيوطي في مرقاة الصعود، قال السيوطي في مرقاة الصعود أول حديث عند أحمد: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وإني أولى الناس بعيسى بن مريم، لم يكن بيني وبينه نبي. انتهى. وأخرج أبو داود في باب تخير بين الأنبياء من كتاب السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد علات وليس بيني وبينه نبي. أولاد العلات هم الإخوة من الأب، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، قالوا أولاد علات. وأما إذا كان أمهم واحدة وأباهم شتى يسمون أولاد الأخياف، الأخياف. وأما إذا كان أبوهم وأمهم واحد يسمون أشقة أو أعيان، الأعيان. أولاد العلات والأخياف والأعيان هم الأشقة. الأعيان أولاد الأعيان أشقة، أولاد الأخياف أمهم واحدة وأباهم متعددون. وأولاد العلات الأب واحد والأمهات مختلفات. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الأنبياء، قال أولاد علات، دينهم واحد والشرائع مختلفة. الدين واحد هو التوحيد والشرائع مختلفة، كما قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولهذا فإن الشرائع تختلف. ففي شريعة آدم عليه الصلاة والسلام وما كان نسقي له، الإنسان يتزوج أخته التي جاءت في بطن آخر، كانت حواء تحمل بذكر وأنثى، فيحرم عليه على إيش؟ يتزوج أخته من نفس. يحرم عليه أخته التي جاءت معه في بطن واحد، ويتزوج أخته من بطن آخر حتى كثر الناس. أظن في شريعة يعقوب فيها جواز الجمع بين الأختين، وهكذا في شريعة التوراة يجب القصاص وفي شريعة التوراة يجب العفو والتسامح في شريعة الإنجيل شريعة عيسى. ولهذا فيه من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر تسامح. وفي شريعة أكبر الشرع يخير الجاني بين أو ولي القتيل بين القصاص وبين العفو إلى الدو بالعفو مجانا. إذن الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع مختلفة. قولها أنا أولى سبي بن مرم، هذا في دليل على أنه ليس بيني وبينه نبي، ليس بيني وبينه نبي، هذا في دليل على أنه ليس هناك نبي بعد عيسى. بعضهم يقول هناك نبي اسمه خالد بن سعيد، وهذا باطل ليس بصحيح. نعم السلام عليكم. قوله إنه عيسى عليه السلام نازل، نعم قوله إن عيسى نازل، قوله وإنه عيسى عليه السلام نازل. وأخرج أبو داود الطيالسي في مسنده قال حدثنا هشام عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمكث عيسى في الأرض بعدما ينزل 40 سنة. نعم ثم يموت. لست 40 ها يمكث عيسى في الأرض بعدما ينزل 40 سنة. عندك 40 ولا 40؟ نعم هذا النسخة هذه. نعم. ينزل عيسى يمكث عيسى في الأرض بعدما ينزل 40 سنة ثم يموت ويصلى. نعم. تعدل. نعم. ثم يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفنوه. وهذا حديث سنده قوي أبو داود الطيالسي هو سليمان بن داود البصري قال عبد الرحمن بن مهدي هو أصدق الناس وقال أحمد ثقة وقال وكيع جبد العلم وشيخه هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي أمير المؤمنين في الحديث. بعد هذا قال القرطبي في التذكرة. صلى الله عليكم. بعد بسطر يثن. قال القرطبي في التذكرة ذهب قوم إلى أن نزول عيسى إلى أن بنزول عيسى عليه السلام يرتفع التكاليف لئلا يكون رسولا إلى أهل ذلك الزمان يأمرهم عن الله وينهاهم، وهذا مردود. لئلا يكون أو ليكون لئلا على ليكون مش عندكم، لكن إذا قيل ليكون ليكون رسولا إلى أهل ذلك الزمان، ولكنه ليس رسولا إلى ذلك الزمان. هذا يرد ينقل هذا سيرد الآن. إيه؟ ها قال قوم ذهب قوم إلى أن عيسى رسول أهل ذلك الزمان، هذا باطل. قول النبي خاتم ما كان محمد أبا أحد من رجالك ولكن خاتم النبيين، يريد أن يرد هذا القول. قال ذهب قوم إلى أن بنزول عيسى عليه السلام يرتفع التكاليف لألا أو لأن يكون رسولا إلى أهل ذلك الزمان يأمرهم عن الله وينهاهم. محتمل لألا يكون. نعم محتمل. نعم محتمل لألا يكون يرتفع التكاليف. إيه نعم. لا هو قوله هذا مردود يدل على تراجع التذكرة. راجع التذكرة الحسيني. ها أنا نشوف التذكرة. رجع الأصل. لعل ليكون رسولا إلى ذلك الزمان يأمرهم عن الله وينهاهم، يعني لكن كيف يقولوا يرتفع التكاليف؟ يعني ترتفع التكاليف السابقة ويأتي عيسى بتكاليف جديدة، هذا باطل. لأن عيسى عليه السلام إذا نزل يحكم بشريعة نبينا محمد يكون فردا من أفراد الأمة المحمدية، ولهذا يقال أفضل الصحابة أبو بكر الصديق. يقول هناك من أفضل من الصديق، من هو؟ عيسى. استمعت له الصحبة لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي في السماء والنبوة، فهو نبي وهو أفضل هذه الأمة يعني بعدها، ويديه أبو بكر رضي الله عنه في الفضيلة. فأفضل هذه الأمة هو عيسى، وهو فرد من هذه الأمة المحمدية ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ها إيه لكن لقيه بأرواح الملك العيسى حي، مرفوع له حي، لقيه حي. نعم. ها؟ لقي إبراهيم وإدريس. كيف لقيهم؟ الأرواح تأخذ شكل الأجساد، وهم يعني ماتوا، وأما عيسى فهو حي، سينزل في آخر الزمان ويموت ويدفن، يموت الموت الذي كتب الله له. نعم. صلى الله عليكم. في التذكرة كما هنا لألا. لألا. نعم. يعني في إشكال فيها. محتاج لا لأجل يعني يكون. طيب يأتي بعده سبعي وهذا مردود. نعم. السلام عليكم. وهذا مردود لقوله تعالى وخاتم النبيين وقوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي وغير ذلك من الأخبار. وإذا كان ذلك فلا يجوز أن يتوهم أن عيسى عليه السلام ينزل نبيا بشريعة متجددة غير شريعة محمد نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم هذا مهم، يعني مهم الاعتقاد هذا، اعتقاد أن عيسى لا ينزل بالشريعة الجديدة، شريعة النبي صحيح خاتمة الشرائع. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبي ليس بعده نبي، وشريعته خاتمة الشرائع، ويجب على كل من بعد دعوته، يجب على كل أحد أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين وأنه رسول الله إلى جميع ثقل الجن والإنس، وأن الطريق إلى الله مسدودة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كل الطريق سدت لتوصل إلى الله إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليك. وهذا مردود. أحسن الله عليك. وهذا مردود لقوله تعالى وخاتم النبيين وقوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي وغير ذلك من الأخبار. يعني القرطبي يريد أن نرد على من اعتقد أن عيسى عليه السلام ينزل بشريعة جديدة، وهذا باطل، نبطل الباطل. نعم. أحسن الله عليك. وإذا كان ذلك فلا يجوز أن يتوهم أن عيسى عليه السلام ينزل نبيا بشريعة متجددة غير شريعة محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، بل إذا نزل فإنه يكون يومئذ من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم حيث قال لعمر رضي الله عنه لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فعيسى عليه السلام إنما ينزل مقررا لهذه الشريعة ومجددا لها، إذ هي آخر الشرائع ومحمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل، فينزل حكما مقسطا. وإذا صار حكما فإنه لا سلطان يومئذ للمسلمين ولا إمام ولا قاضي ولا مفتي غيره. فإنه لا سلطان يومئذ للمسلمين ولا إمام ولا قاضي ولا مفتي غيره. وقد قبض الله العلم وخلى الناس منه فينزل، وقد علم بأمر الله تعالى في السماء قبل أن ينزل ما يحتاج إليه من علم هذه الشريعة للحكم بين الناس والعمل به في نفسه، فيجتمع المؤمنون عند ذلك إليه ويحكمونه على أنفسهم، إذ لا أحد يصلح لذلك غيره. قال السيوطي ما قاله ككون العلماء يسلبون علمهم باطل قطعا، بل لا تزاد الأمة بعلمائهم وقضاتهم وغيرهم، إلا أن الإمام الأكبر المرجوع إليه هو نبي الله عيسى عليه السلام على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وقبض العلم إنما يكون بعد موت المؤمنين. هذا كان رده. يعني السيوطي يرد على قول إنهم لا إمام ولا قاضي ولا مفتي. نعم. ها وذكر جاء في حديث أنه يصلي حين منزل يصلي صلاة الفجر صلاة واحدة ثم يسلم الأمر له، هذا انظر في صحته هكذا. نعم، بقي الإشكال في كونه يضع الجزية، كونه يضع يأتي الجواب عنه، يعني يضع الجزية ولا يقبل الإسلام، وهل هذا مخالف شريعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن قبول الجزية مغيّى له غاية بنزول عيسى، فإذا نزل عيسى فلا تقبل الجزية، ويقول الأديان كلها، ولا يدل على أنه جاء بشرع جديد. طيب، قال السيوطي، السلام عليكم، قال السيوطي ما قاله ككون العلماء يسلبون علمهم باطل قطعا، بل لا تزال الأمة بعلمائهم وقضاتهم وغيرهم، إلا أن الإمام الأكبر المرجوع إليه هو نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وقبض العلم إنما يكون بعد موت المؤمنين. هل عيسى عليه السلام يكون مجتهدا في حكم الشريعة؟ مجتهد؟ كما قال القرطبي هنا علم بأمر الله تعالى في السماء قبل أن ينزل ما يحتاج إليه. يعني يكون علمه الله بذلك. يعني أحسن الله إليكم يكون معصوما في أحكامه. نعم. محل نظر، وذاك يعني كلام القرطبي يعني ينزل وقد علم بأمر الله في السماء قبل أن ينزل ما يحتاج إليه من علم هذه الشريعة حكم الناس والعمل به في نفسه. يعني كيف علم ذلك؟ نعم نعم الشريعة محمد يقول كيف علم ذلك؟ عن اجتهاد. قرطبي قال علم بأمر الله. ها؟ قال بأمر الله قرطبي. بأمر الله تعالى في السماء قبل أن ينزل، يعني بشرع الله اللي شرعه لهذه الأمة، ولكن هذا يحتاج يعني نعم. أليس فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ويضع الجزية؟ هذا التشريع. بلى، ما تشريع هذا من اللي شرعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، أخبر أنه إذا نزل التشريع هذا ليس ببعيد، وأن هذا يدل على ما قال هذا القرطبي في التذكرة إن الله أعلمه بذلك كلام بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف قال السيوطي نعم قال نعم قتل الخنزير كذلك قتل سيتكلم يأتي الكلام عليه الآن. شوف رجل قوله رجل هو مربوع، قوله رجل أي هو رجل مربوع أي بين الطول والقصير، قوله بين ممصرتين قال في النهاية الممصرة من الثياب التي فيها صفرة خفيفة، أي ينزل عيسى عليه السلام بين ثوبين فيهما صفرة خفيفة، قوله كان رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل كناية عن النظافة والنظارة، فيدق الصليب أي يكسره، قال في شرح السنة وغيره أي فيبطل النصرانية ويحكم بالملة الحنيفية. أنا معنى يدق الصليب يكسر الصليب لأنهم عبدوا الصليب، يعني هم من جهلهم النصارى يعبدون الصليب الذي يزعمون نبيهم صلب عليه ويعبدونه، كيف يعبدون الصليب الذي صلبه؟ أنهم يعادونه لا يعبدونه. نعم. أحسن الله إليكم، قال في شرح السنة وغيره أي فيبطل النصرانية ويحكم بالملة الحنيفية، وقال ابن الملك الصليب في اصطلاح النصارى خشبة مثلثة، يدعون أن عيسى عليه الصلاة والسلام صلب على خشبة مثلثة على تلك الصورة، وقد يكون فيه صورة المسيح. قوله ويقتل الخنزير أي يحرم اقتناؤه يحرم اقتناءه وأكله ويبيح قتله. نعم. قوله ويضع الجزية يعني يقتل الخنزير يعني يحكم بتحريم اقتناءه وأكله ويبيح قتله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن عليكم. قوله ويضع الجزية قال الخطابي أي يكره أهل الكتاب على الإسلام فلا يقبل منهم الجزية بل الإسلام أو القتل. وقال في النهاية فلا يقبل. أنا مغير يعني أخبر فيهم أن الجزية تؤخذ من الكفار وتستمر إلى نزول عيسى، فإذا نزل عيسى أنت أخذ الجزية ويبقى إلا أمران يخير غير المسلم بين الإسلام أو القتل، ما في جزية. نعم. أحسن الله عليكم. قال وقال في النهاية فلا يبقى ذمي تجري عليه جزية، أي لا يبقى فقير لاستغناء الناس بكثرة الأموال فتسقط الجزية، لأنها إنما شرعت لترد في مصالح المسلمين تقوية لهم، فإذا لم يبقى محتاج لم تؤخذ. وقال القاضي عياض أو أراد بوضع الجزية تقريرها على الكفار بلا محاباة فيكثر المال بسببه. وتعقبه النووي بأن صوابه أن عيسى لا يقبل غير الإسلام. هذا الصواب، صواب مثل ما ذكر النووي. ويؤيده عكس هذا فهم القاضي عياض أن الجزية تكثر. نعم نعم نعم في زمن عيسى كما سيأتي أن الأرض ترد بركتها. نعم صلى الله عليه. ويؤيدهما في رواية أحمد وتكون الدعوة واحدة. قال النووي: فليس بإسقاط الجزية نسخ لما تقرر بشريعتنا، لأنه مقيد بأنها تستمر إلى نزوله فتوضع. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بيّن غاية استمرارها، فلا نسخ لشريعته، بل هو عمل بما بيّنه صلى الله عليه وسلم كذا في مرقاة الصعود. نعم. قوله نعم هذا كلام النووي كان جيدا. ليس بإسقاط الجزية نسخ، ما في نسخ لما تقرر بشيء، بأنه مقيد بأن تستمر إلى نزوله، إلى نزول عيسى. نعم. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن غاية استمرارها، فلا نسخ لشريعته، بل هو عمل بما بيّنه صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله ويهلك المسيح ويهلك المسيح الدجال. نعم. قوله ويهلك من الإهلاك أي عيسى عليه ويهلك من الإهلاك أي عيسى عليه السلام المسيح الدجال، مفعول يهلك. ثم تقع، زاد أحمد، ثم تقع الأمانة على الأرض حتى ترتع الأسد. الأمانة. نعم. صحيح. ثم تقع الأمانة على الأرض حتى ترتع الأسد مع الإبل، أو الأسد مع الإبل والنمار، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، وتلعب الصبيان بالحياة. نعم جاء هذا في بعض الحديث. نعم. صحيح. فيم يعني يحتاج إلى يعني معرفة سند صحة الأسد. نعم. صحح الله سيرك شيخ الباني. ها؟ حكم صح. عليه بالصحة. قوله فيمكث أي عيسى عليه السلام في الأرض 40 سنة. قال الحافظ عماد الدين بن كثير: يشكل بما في رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه يمكث في الأرض 7 سنين. قال: اللهم إلا أن تحمل هذه 7 على مدة إقامته بعد نزوله، فيكون ذلك مضافا لمكثه بها قبل رفعه إلى السماء، فعمره إذ ذاك 33 سنة بالمشهور. انتهى. هذا جمع الحافظ بن كثير. والغنم في 40 سنة يعني بالإضافة إلى عمره حين رفع وابن 33، فيمكث 7 سنين. وقال آخر من العلم يمكث 40 سنة بعد نزوله. والله في فتح نعم في فتح الباري. وفي فتح الباري في كتاب الأنبياء وعند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها: ويمكث عيسى في الأرض 40 سنة. وروى مسلم من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما في مدة إقامة عيسى بالأرض بعد نزوله أنها 7 سنين. وروى نعيم بن حماد في كتاب الفتن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عيسى عليه السلام إذ ذاك يتزوج في الأرض ويقيم بها 19 سنة. يتزوج في الأرض. نعم. ويقيم بها 19 سنة. وبإسناد فيه مبهم عن أبي هريرة رضي الله عنه يمكث بها 40 سنة. وروى أحمد وأبو داود بسند صحيح من طريق عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله مرفوعا انتهى. ترجيح إذا لم يمكن الجمع يرجح رواية مسلم. مسلم مقدم على غيره أن مدة الإقامة بعد أنها 7 سنين. إذا لم يكن الجمع بين الروايات بعضها 40 سنة و 7 سنين، كيف الجمع بينهما؟ لأن إذا تعارضت النصوص المجتهد أو العالم له نظر في النص. أولا ينظر في الجمع بين النصوص، فإذا أمكن الجمع بين أحمد هذا على حال وحال فإنه مقدم، لأن في عمل بالحديث من الجانبين. فإلا ممكن نظر المتأخر فينسخ المتأخر المتقدم، فإن لم يعلم التاريخ يرجع إلى الترجيح، فما رواه الشيخان واحدهما مقدم على غيرهما. فإن لم يكن الترجيح توقف حتى يتبين أحد هذه الأمور 4، هي موقف العالم من النصوص المتعارضة في الظاهر، وهي متعارضة في الظاهر لكن في الواقع ليست متعارضة، لكن في نظر الإنسان، في نظر قصوره، في نظر أنها متعارضة، ماذا تعمل؟ لك هذه المسالك 4، هي طالب العلم له هذه المسالك. أولا الجمع، فإن أمكن فهو مقدم، فإن لم يمكن فالنسخ إذا عرف متأخر، فإن لم يعرف فالجمع فالترجيح، فإن لم يمكن التوقف حتى تبين لها حد. هل ما يستبعد النسخ لأنها خبر وليس الخبر ما ينسخ؟ قاعدة الأخبار لا يدخل النسخ، لكن قد يكون خبر بمعنى إيش؟ بمعنى الأمر. تقول والوالدات يرضعن أولادهن، هذا خبر لكن معناه الأمر يعني ترضع الوالدة أولا. وإلا الأخبار لا يدخلها النص. نعم قاعدة. أحسن الله عليكم. نعم قوله ثم نعم. يتوفى بصيغة المجهول. قال حافظ أبو القاسم بن عساكر يتوفى بطيبة فيصلى عليه أو بطيبة يتوفى بطيبة. نعم يتوفى بطيبة فيصلى عليه هنالك ويدفن بالحجرة النبوية. وقد روى الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه مكتوب في التوراة صفة محمد وعيسى بن مريم رضي الله عنهما عليهما السلام يدفن معه. الله أعلم. كذا في مرقاة الصعود. قال المنذري نعم قبل قبل وأخرج الحاكم في المستدرك بعد. وأخرج الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن روح الله عيسى نازل فيكم فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام فيهلك الله في زمانه المسيح الدجال وتقع الأمنة على أهل الأرض. فذكر الحديث وفيه فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. قلت تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء بجسده العنصري إلى الأرض عند قرب الساعة وهذا هو مذهب أهل السنة. نعم هناك من أنكر نزول عيسى. نعم أحسن الله إليكم. قال النووي قال القاضي نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل السنة الأحاديث الصحيحة في ذلك وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله فوجب إثباته. صح. وأنكر ذلك. نعم صدق رحمه الله. نعم كلام كلام جيد كلام النووي هنا نزول عيسى وقتله حق وصحيح عند أهل السنة والأحاديث هذا صحيحة بل في القرآن وإن من الكتاب إلا لهم النبي قبل موته. بعضهم قبل موت عيسى قيل الضمير وقيل الضمير إلى قبل موته قول الكتاب أهل يعني واحد من أهل الكتاب. نعم أحسن الله إليكم. وأنكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية ومن وافقهم وزعموا أن هذه الحديثة مردودة بقوله تعالى وخاتم النبيين وبقوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي وإجماع المسلمين أنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا يعني هذا باطل. المعتزلة وبعض الجهمية زعموا أن هذا حديث مردودة قوله خاتم النبيين وأنه يلزم من نزول عيسى وحكمه أن يكون نبيا. ما يلزم أن يكون حكمه نبي لكن نبي لبني إسرائيل قبل نبوة نبينا محمد. لكنه بعد نزوله فرد من أفراد الأمة المحمدية يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنكار بعض المعتزلة والجهمية هذا باطل. الحديث صحيح كيف يضربون نصوص بعض بعض يقول مردوده بقوله خاتم النبي ما في منافاة. ما نحن ما الحديث ما تدل على أن على عيسى نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم هذا في شريعة موسى لكن بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما في ليس بعده نبي. نعم هي بعد نعم وعيسى هنا إذا نزل يكون فرد من أفراد الأمة المحمدية ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله عليكم. وأن شريعته مؤبدة إلى يوم القيامة لا تنسخ وهذا استدلال فاسد لأنه ليس المراد بنزول عيسى عليه السلام أنه ينزل نبيا بشرع ينسخ شرعنا ولا في هذه الأحاديث ولا في غيرها شيء من هذا بل صحت هذه الأحاديث هنا أي في كتاب الفتن وما سبق في كتاب الإيمان وغيرها أنه ينزل حكما مقسطا يحكم بشرعنا ويحيي من أمور شرعنا ما هجره الناس انتهى. وفي فتح الباري تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة وأن عيسى عليه السلام يصلي خلفه. هنا تواترت الأخبار يعني متواترة النص هذا الحافظ في فتح الباري تواترت الأخبار. أحسن عليك. وفي فتح الباري تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة وأن عيسى عليه السلام يصلي خلفه. نعم جاء أنه يصلي خلفه صلاة الفجر وأنه ينزل صلاة الفجر وقد قيمت الصلاة فيقدمه المهدي فيقول لا الصلاة قد قيمت لك فيتقدمه ويصلي. هنا الحافظ يقول الأخبار متواترة بأن المهدي من هذه الأمة وأن عيسى أصلي خلفه. نعم. وقال الحافظ أحسن الله، وقال الحافظ أيضا الصحيح أن عيسى رفع وهو حي، انتهى. نعم. وقال الشوكاني في رسالته المسماة بالتوضيح في تواتر ما جاء في الأحاديث، نعم، في عيسى عليه السلام رفع، كيف رفع؟ الآية في الحديث بل رفعه الله إليه، لكن ما صلبوه لكن شبه له. لا، أيضا جاء في الحديث أنه إيش؟ أنه يرفع، أنه إن عيسى إن مثل عيسى كما في الأدب خلق مثل أنه يتوفى، أي إني متوفيك، إني متوفيك ورافعك إلي. ما المراد بالتوفي هنا؟ ها؟ في قولان، يعني القول الأول أنه يرفع وهو نائم، والقول الثاني أن المراد بالتوفي القبض، تقول استوفيت الطعام أي قبضته، يعني الله قبضه الله، وليس المراد الوفاة الموت، إما يرفع وهو نائم أو معنى إن متوفيك يعني قابضك، كما قال كما في الحديث استوفى الطعام أي قبضه. نعم. ما في الحديث أنه نزل جبريل معه، لكن واضح نزوله بين ملكين، بين مهرودتين، الله أعلم يعني هل جبريل أو غيره بين ملكين، أما كون هي ينزل معها جبريل ولازم ودائم هذا ما الله أعلم. هذا ظاهر أنه قد يوحى إليه في شيء خاص، مثل ما يوحى إليه عند خروج يأجوج ومأجوج، حرز إني قد أخرجت العبادة لي لا يداني لأحد من قتال، يعني لا قدرة، فحرز عبادي في الطور، جبال الطور. يبقى إشكال يعني كيف يأجوج ومأجوج ما يصعدون إليه بالجبال وهم يعني مع كثرتهم وشدة فسادهم، قالوا للقرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. قبل إيش؟ قبل الوصول. لا، شاف يمكثون مدة وأنه ينزل، جاء في بعض الحديث يقول من ينزل ينظر خبرهم، كان الجبال مرتفعة، فينزل رجل مفادي نفسه يعني يرى أنه مقتول، فيخبرهم بأنهم هلكوا، يرسل الله عليهم النغف في رقابهم، فيصبحون موتى كنفس واحدة كالجبال بعضها على بعض، هم كثيرون يعني ثلث هذه الأمة، جاء ثلث هذه الأمة يأجوج ومأجوج والثلث الباقين، كما ذكر السفاري وغيره، ونقل عن بعض الآثار يعني كثرة، فيكونون كالجبال بعض، فتخبى الأرض ولو بقوا لهلك الناس من نتهم، فيرسل الله طيرا كعناق الإبل أو كرقاب الإبل تأخذه فتأخذهم وتلقيهم إلى حد شاء الله وتلقيهم في البحر، ثم يرسل الله مطرا يغسل الأرض، ثم بعد ذلك يقول الله للأرض ردي بركتك، فحينئذ وتحصل الأمنة، يأكل الرمان جماعة من الناس، يستطل بقحفها وتكفي اللقحة جماعة من الناس، وكذلك أيضا لقحة من الإبل ومن الغنم تكفي عدد كثير من الناس، وين الآن كيف الآن يعني حليب الإبل يكفي محدود، وكذلك حليب المقر، لكن في ذلك الوقت فئام من الناس جماعة كثيرون، بركة الله تعالى أنزل الله البركة دي. بعد يأجوج ومأجوج حج هذا البيت يقول بعد يأجوج ومأجوج. نعم. نعم. إيه بعد الظهر يظهر بعد، هذا اللي يظهر الحديث متأخر، هذا يتأخر لأنه قرب قيام الساعة كذا، لأنه يحج هذا لا يزال يحج مدة. صلى الله عليكم. وإن كان بعضهم ذكر أنه في زمن عيسى لكن مردود هذا. نعم. صلى الله عليكم. وقال الشوكاني في رسالته المسماة بالتوضيح في تواتر ما جاء في الأحاديث في المهدي والدجال والمسيح، وقد ورد في نزول عيسى عليه السلام من الأحاديث 29 حديثا، ثم سردها وقال بعد ذلك: وجميع ما سقناه بالغ حد التواتر كما لا يخفى على من له فضل الطلاع. فتقرر بجميع ما سقناه أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة، والأحاديث الواردة في الدجال متواترة، والأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام متواترة. انتهى. هنا حديث الواردة في المهدي متواترة، والواردة في الدجال متواترة مع القرآن، القرآن يعني، والأحاديث الواردة في نزول عيسى متواترة. لكن الحديث الواردة في المهدي ليس فيها شيء في الصحيحين. الواردة في المهدي منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، لكن في مجموعها يعني ذكر الحافظ ذكر أن تبلغ حد التواتر، قال تواتر الأخبار من المهدي من هذه الأمة، وأن عيسى عليه السلام يصلي، قال يصلي عيسى يصلي خلفه. هنا ذكر أن عيسى يصلي خلفه يعني، وجاء في بعضها أنه يصلي صلاة واحدة وهي صلاة الفجر، وعلى هذا فيكون نزول عيسى في زمن المهدي. نعم. قال فتقرر. نعم. حصل عليك. قال ثم قال: وإني أسرد بعض الأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام غير ما تقدم ذكره في المتن والشرح لشدة الاحتياج إليه في عصرنا هذا. فأقول: أخرج البخاري في باب قتل الخنزير من كتاب البيوع، ومسلم في كتاب الإيمان، واللفظ للبخاري. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن مسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وقال مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث حا وحدثنا محمد بن رمح. عشان الأخوان يسمعون يفهمون. نعم. وقال مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث عن ابن شهاب بن عبد المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. نعم، يعني ساق في هذا أدلة. وقال: وأخرج مسلم من حديث ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير بعد نص صفحة. وأخرج مسلم من حديث ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكريمة الله هذه الأمة. وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الحق باقي ولا يموت، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، إلى قرب قيامة، لأنه بعد نزول، بعد مجيء الريح التي تقبل روح المؤمنين لا يبقى للكفرة، فعليهم تقوم الساعة. الساعة لا تقوم ولا يخرب هذا العالم ما دام فيه التوحيد، ولهذا لا تقوم الساعة حتى لا يقال فرض الله الله، يعني ما يعرفون التوحيد، وإنما إذا قبضت أرواح المؤمنين يبقى الكفرة يتهارجون تهارج الحمر، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون لي؟ فيقول: ما تأمرون؟ فيأمرهم بعبادة الأصنام، فيعبدون الأصنام ولو ثنمهم بذلك حسن رزقهم دار عيشهم، فعليهم تقوم الساعة. نسأل الله السلامة والعافية. فلا تقوم الساعة إلا على الكفرة. لا تقوم ما دام في الأرض موحد، ما دام في الأرض مؤمن. يخرب هذا العالم فتشق السماء وتكور الشمس وتنكدر النجوم وتعطل العشارة، كما قال إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشارة عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس وجدت وإذا الموءودة سئلت، كلها بأي ذنب قتلت، وإذا الصحو نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. هذا يكون متى؟ بعد خراب هذا الكون، إنما يكون بعد خلوه من التوحيد والإيمان. ما دام في توحيد وإيمان لا يخرب هذا العالم. لا تقوم الساعة حتى لو قام في الأرض الله الله، تقوم الساعة يوم الجمعة بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس. ولهذا جاء في الحديث أن ما من دابة لها مسيخة يوم الجمعة حتى تطلع الشمس. نعم، من كانهم نقول لهم بيأخرون، يقول إن أردتم الأخرة قلت ما فينا بس لا بأس، يقول إن أردتم الأخرة النور نأخر كم مرة، يقول لا لا بأس بس يمكن ما استحدوا اليوم يمكن ربع ساعة. نعم، إذا نقف على هذا، إن كان يشكون إن شاء الله الدرس مساء السبت إن شاء الله الأسبوع هذا كان أو كان فيه يوم العلمي، لكن ما فيه أسبوع هذا، يكون اليوم العلمي بعده الأسبوع هذا إن شاء الله يكون درس مساء السبت. نعم إن شاء الله بحول الله، بحول الله إن شاء الله، إن شاء الله نعم مشيئة الله. نعم، محمد أنور شاه الكشميري جمع بين روايات نزول عيسى كم يمكث. إيه من هو؟ محمد أنور شاه الكشميري في فيض الباري على صحيح البخاري. إيه ما أعرف. قال تم مكثه عليه السلام بعد النزول، فالصواب عندي فيه 40 سنة كما عند أبي داود، فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. وأما ما توهمه وما توهمه رواية مسلم أنه يمكث في الأرض 7 سنين فهو مدة مكثه مع الإمام المهدي كما عند أبي داود وبعد تمام، ورواية أبي داود وبعد تمام 7 سنين يتوفى الإمام ويبقى عيسى عليه السلام بعد ذلك 33 سنة. وش توفى الإمام؟ أي إمام؟ وأما المهدي. إيش وأما إيش؟ وأما ما توهمه رواية مسلم أنه يمكث في الأرض 7 سنين. نعم. فهو مدة مكثه مع الإمام المهدي. إيه وش الدليل مكثه معه؟ حمله على هذا. على الدليل أن عند أبي داود أنه في الحديث وبعد تمام 7 سنين يتوفى الإمام ويبقى عيسى عليه السلام بعد ذلك 33 سنة. هكذا. توفى بعد 33 يعني تكمل 40. هذا كما سبق نقول له إذا أمكن الجمع بين الحديث هذا مقدم، لأن في عمله بالحديث من الجانبين، وإلا ممكن يمضى بعدها يكون النسخ إذا عرف المتأخر، وإلا ممكن فالترجيح، وإلا ممكن فالتوقف. طيب هذا ممكن يعني يكون يمكن 40 سنة، وجاء في عدد من الأخبار أنه في 40 سنة. ها؟ نعم ذكر بالمعنى وين اي ما يوجد نص حديث عند ابي داود ما فيه ينظر فيض الباري ممكن اذا امكن عندك فيض الباري كان عندنا نسخه ظنه كل بالمكتب تجيب تاتي ان شاء الله هذا في يوم السبت ان شاء الله بحول الله وفق الله الجميع طاعته وثبت الجميع وصلى الله على محمد